هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، الإمام المحدث الفقيه المعروف من أهل الله وأهل بيت، أهل بيت علم معروفون في المدينة، مات رحمه الله سنة 35. أنه سمع عباد بن تميم يقول: عباد بن تميم المازني تلقمني لا تفعل، سمعتمه يلقمني؟ سمعتوش؟ طيب مزيان، جاب الله هذه أخبركم بها. مما يضعف به الراوي والمحدث والعالم أن يلقن فيقبل التلقين، فهمتم؟ يعني هو يسكت فيقال له كذا فيقول كذا، وإن كان الكلام صوابا فإن ذلك مما يضعف به. يعني أنت ألست تعلم هذا الذي تقوله حتى تحتاج إلى من يلقنك؟ ثم لا يكفيك أن تلقن فتقبل التلقين، فهمت الكلام؟ هذه الأولى. الثانية، وأنا أخص بذلك طلبة العلم وينتفع بهذا غيرهم أيضا إن شاء الله، وهو أن الغرض ليس أن تقول صوابا، الغرض أن تصل إلى الصواب لا أن تقوله، فهمت الكلام؟ هذا من أين؟ هذا أنا شيء الآن وقع في ذهننا، دائما أقول طلب هذا الكلام، أسأل طالبا فيلقن فيجيب، الغرض عندي ألا تجيب، لست أبحث عن صواب تقوله لكن أبحث عن صواب تخلص إليه بتفكيرك بإعمال ذهنك. وأقول لهم أيضا: إن غلطا ينتج عن فكر خير إلي من صواب ينتج عن تلقين وتلقف. ما معنى هذا؟ معنى أن أنت الذهن لا يعمل، وآلة الله شرفك بماذا؟ بماذا تشرفت أن خاطبك ربك بالتكليف؟ هو ذا العقل. ما الفرق بين ذي العقل وفاقده؟ هو العقل. ذو العقل شرفه الله بأن كلمه وخاطبه وكلفه، وفاقده لم يكلف، ولا لا؟ مجنون مكلف، ليس بمكلف، ما الذي فقد؟ فإذا أنت أعطاك الله عقل، آتاك الله عقلا، استعمله. فالغرض عندي ليس صواب يقال لكن صواب يخلص إليه الطالب. الدليل على ذلك، وهذا شيء يعني حضرني الآن، وهو الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره عن القضاة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضيان في الجنة. الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة هو رجل عرف الحق وقضى به، والذي أخبر عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما في النار رجل عرف الحق ولم يقضي به، هذا في النار واضح، ورجل لم يعرف الحق وقضى به فذلك في النار أيضا. ما وجه كونه في النار؟ ألم يقضي بالحق؟ ألم يقول الصواب؟ بلى، لكن هل قاله عن معرفة؟ لا، قاله عن موافقة. لم يعتبر الشرع صوابه لأنه لم يقله عن معرفة وعلم، إنما قاله عن قذفا هكذا ورميا، فهو في النار. فلذلك يعني ننهاكم أن تكونوا إماعات، تسمعوا شيئا يقال فتقولونه، لا، أعطاكم الله شيئا تستعملونه فاستعملوه. عن عبد الله بن سمي عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن غزية المازني الأنصاري، وعبد الله بن زيد هذا ليس هو عبد الله بن زيد الذي يذكر فيه في الأذان، في حديث الأذان الذي رأى الرؤيا، ذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد بن غزية، نعم، وهو عم عباد بن تميم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة متبذلة، في هيئة متخشعة متضرعة، روى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد بعث إليه الوليد بن عقبة وكان أميرا على المدينة في ذلك، على المدينة في ذلك الزمن، بعث إليه يسأله عن السنة في صلاة الاستسقاء، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الاستسقاء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في التضرع والتكبير والدعاء، ثم صلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. فهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الخروج إلى المصلى، وهي خروج بتبذل وبامتهان وبتضرع. ولذلك سن العلماء من هذا أن يخرج الرجل في أخشن ثيابه وفي أرذلها وفي أكثرها امتهانا وتبذلا. ومن العلماء من يستحب أن يخرج الناس بالاستسقاء حفاة، ومنهم من يستحب أن يقدموا الصبية وأن يقدموا وأن يخرجوا البهائم، إظهارا للضراعة وإظهارا للابتذال، لأنه يوم تضرع وابتذال. وإذلك يتساءلون لماذا كان المشروع في العيدين أن يخرج الإنسان متزينا في زينة في ثياب العيد، وكان السنة في الاستسقاء أن يخرج متبذلا؟ قالوا: لأنه في العيد يكون للمسلم قد قدم شيئا عملا صالحا أو سيأتي به، قدمه في العيد في عيد الفطر لأنه صام رمضان، أو سيأتي به سيتقرب إلى الله بالنسك في يوم عيد الأضحى، فهو يأتي بحلية الوافد، الوافد يفد على الملك فيفد بالزينة. أما الاستسقاء فإنه يكون في الاستسقاء بسبب ماذا؟ إنما قحط الناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وما كسبت أيديهم، فيخرجون خروج المتذلل، خروج الذي يتبرأ إلى الله من عصيته ويسأل الله الضراعة. فلذلك ناسب هذا المقام هذا اللباس، وناسب ذاك اللباس الآخر. ولهذا يذكرون في ترجمة الناصر لدين الله أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد الأندلسي الخليفة، هذا خليفة أندلسي مشهور بلقبه هذا الناصر لدين الله، وهو صاحب فتوحات وغزوات مشهورة جدا، ويذكر وهو باني مدينة الزهراء، هذه عجيبة من العجائب وآية من الآيات، أن يقولون أنفق في بنائها قناطير الذهب، وما زالت إلى الآن تحفة من تحف إسبانيا، كل من قصد إسبانيا، كل من قصد الأندلس جنوب إسبانيا فإنه يقصد الزهراء ليرى عجائب المسلمين التي تركوها فيها. هذا الرجل ناصر الدين الله في زمنه قحط الناس، فسيصلون صلاة الاستسقاء، فحضر الناس وحضر القاضي، قاضي الخليفة المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله، وتأخر الخليفة والناس تنتظر، فبعث الخليفة رجلا إلى القصر يسأل عن الخليفة، فبعث القاضي رجلا إلى القصر يعني يخبر الخليفة أن الناس ينتظرون، فقال الرسول لبعض الخدم: ليت شعري، ما الذي يصنعه الخليفة؟ الناس تنتظر. فقال ذلك الخادم: ما رأيته أشد خشية لله منه اليوم، وإنه منفرد في بيته لابس أخشن ثيابه، يبكي على ذنوب، يبكي ويعترف بذنوبه ويقول: هذه ناصيتي بيدك. الخليفة خال يخاطب ربه سبحانه يقول: هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الخلق من أجلي؟ كأنه يعترف أنه هو المذنب، وأن الناس إذ أمحلوا وقحطوا فبسببه هو، فيخاطب ربه يقول: هذه ناصيتي بيدك، أتراك تعذب الناس من أجلي وأنت أحكم الحاكمين؟ لا يفوتك شيء مني، أسقيمهما وأنهى، لا يفوتك شيء مني. فبلغ ذلك المنذر بن سعيد، فقال، فتهلل وجهه وقال لغلامه: يا غلام احمل الممطار معك، المظلة، قال: احمل الممطار معك، فقد أذن الله بسقيانا، إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. وكذلك كان وسقي الناس. نعم. فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه ولم يذكر صلاة. خرج فاستسقى ولم يذكر صلاة. وهكذا في كل روايات الموطأ لا ذكر فيها للصلاة، ليس في شيء من طرق الحديث من رواية مالك رحمه الله ذكر الصلاة، صلاة الاستسقاء، وإنما هو في استسقاء من غير ذكر للصلاة. لكن أنتم ترون أن مالك رحمه الله يرويه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم، قد رواه غير مالك عن ابن حزم هذا وذكر الصلاة، رواه سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فقلب رداءه واستقبل القبلة وصلى ركعتين فذكر الصلاة. ورواه غير عبد الله بن أبي بكر بن حزم، رواه وذكر، وهذا الرواية التي ذكرت لكم من طريق سفيان بن عيينة هذه رواه البخاري ومسلم، ورواه غير ابن حزم فذكر الصلاة، رواه الزهري عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وحول رداءه واستقبل القبلة وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فالصلاة ثابتة لكن من غير طريق مالك، ولهذا الذي ذكرناه أنه لم يرد في شيء من رواية الموطأ ذكر الصلاة، اختلف العلماء في صلاة الاستسقاء. فمذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة أن الاستسقاء يشرع له صلاة، والحنفية يقولون الاستسقاء لا صلاة فيه، وإنما هو الدعاء، يخرج الإمام بالمسلمين إلى إلى إلى إلى إلى المصلى فيدعون، ولا صلاة للاستسقاء. واستدلوا على ذلك بأدلة منها حديث الباب ولم يذكر صلاة، واستدلوا بقول ربنا سبحانه حاكيا عن هود عن عاد وقول أخيهم هود عليه السلام له عليه السلام له قال وإلى عاد أخاهم هودا، إلى أن يقول ربنا سبحانه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ولم يذكر صلاة. واستدلوا أيضا بقول ربنا سبحانه حاكيا عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ولم يذكر صلاة. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة من باب كان وجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قائم يخطب، فاستقبل أي الرجل فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اسقنا إلى آخر الحديث، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا خرج بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. ولم يذكر صلاة. واستدلوا بأحاديث في هذا المعنى أنها في جميعها ذكر الدعاء من غير ذكر الصلاة. لكن جوابنا نحن ومن يوافقنا وهم الجمهور أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن المثبت مقدم على النافي. هذا لو نفى، هذا لو كانت تلك الأحاديث التي استدل بها الحنفية رحمهم الله نافية، كيف هي غير نافية؟ هي ساكتة عن الصلاة وليست بنافية. فتلك ساكتة وهذه ناطقة، والناطقة تقدم على الساكتة ولا تعارض. زيد على ذلك أننا نقول أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث التي استدلوا بها لم يكن يقصد إلى بيان صفة صلاة الاستسقاء، إنما قصد إلى الدعاء فقط. وبعض العلماء يقول، وفيه نظر، يجيب بجواب فيه نظر، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في تلك الأحاديث، دعا عقب صلاة، فنابت تلك الصلاة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبها عن صلاة الاستسقاء. كما أن المحرم من سنة الإحرام أن يحرم بعد ركعتين تحية ركعتي إحرام، لكنه إذا أحرم عقب صلاة فريضة مثلا فإن تلك الفريضة تنوب عن ركعتي الإحرام وتغنيه عن ركعتي الإحرام. وقال بعض العلماء كل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى من غير صلاة، وصلى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى مع الصلاة، فكل ذلك جائز. ولعله لأجل هذا الذي نزع بابن عرفة صاحبنا المالكي أن يعرف الاستسقاء بما ذكرت لكم في المجلس الماضي. قال رحمه الله: هو طلب السقيا لذي كبد رطبة أو نبات بالدعاء وحده أو بالصلاة. بالدعاء وحده نزع إلى هذا أو بالصلاة بالأحاديث، غير أن الأحاديث الجامعة بين الصلاة والدعاء أكثر، ثم هي أقمن الإجابة لأن فيها عملا زائدا على التي فيها الدعاء فقط. والله أعلم. قلنا إن الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الاستسقاء يصلى له، لكن هؤلاء اختلفوا في مسألة. فنحن مثلا نقول إن صلاة الاستسقاء ركعتان كسائر الركعتين، ولهذا الذي نبه إليه البشار بقوله: والرابع استسقاؤنا كالشفع. كما تصلي ركعتي الشفع تصلي ركعتي الاستسقاء. وهذا مذهبنا ومذهب الحنابلة في رواية، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى إلى أن صلاة الاستسقاء يكبر فيها كما يكبر في العيدين. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما رواه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث إليه الوليد بن عقبة إذ كان أميرا على المدينة يسأله عن السنة في الاستسقاء، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في التضرع والدعاء والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. قالوا: وهذا ظاهر، كان يصلي في العيدين فيكبر سبعا ويكبر خمسا، فكذلك يفعل في الاستسقاء. واستدلوا بما رواه الدارقطني والحاكم أن مروان بن الحكم بعث إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سنة الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة الاستسقاء كسنة الصلاة في العيدين. إلى أن قاله: ويصلي الركعة ويكبر في الأولى سبعا، ويصلي فيها ويقرأ فيها بسبح اسم ربك، ويقرأ في الثانية بهل أتاك، ويكبر فيها خمسا، وهذا صريح جدا. واستدلوا أيضا بما رأى الشافعي في الأم وعبد الرزاق في مصنفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء فيجهرون بالقراءة ويكبرون في الركعتين خمسا سبعا وخمسا، وهذا صريح جدا أيضا. نحن نقول جوابا على هذه الأدلة، إنما رواه الشافعي في الأم وعبد الرزاق هذا نص في المسألة، لو صح، لكنه لا يصح، ضعيف، وأشد ضعفا منه ما رواه الدارقطني والحاكم. حديث مروان بن الحاكم سأل ابن عباس فقال إن سنة الاستسقاء كسنة الصلاة في العيدين، يكبر كذا ويقرأ كذا، هذا أشد ضعفا من الأول، كلاهما لا حجة فيه، لكن يبقى الكلام مع الذي صح، وهو حديث ابن عباس عند أحمد وغيره، وموضع الشاهد فيه وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. نحن نقول أيضا، نقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في الاستسقاء كما كان يصلي في العيدين، لكن نقول هل عندما يشابه شيء بشيء هل تقتضي، هل يقتضي ذلك أن يشبهه في كل شيء؟ هذا هو. عندما يقولون زيد أسد هل يشبهونه، هل يلزم من تشبيهه له بالأسد أن يشبهه في كل شيء؟ طيب إذا لم يكن يشبهه في كونه في أن له أربعة قوائم وفي أنه كذا وفي أنه كذا، هل ينفي ذلك كونه يشبهه؟ لا. عندما يقولون في العالم مثلا فلان البحر ترون فيه أمواج يسبح الناس فيه، يعني إذا شابهه في وجهه من أوجه الشبه صح أن ذلك يشبهه. نحن نقول إن صلاة الاستسقاء تشبه صلاة العيدين في كونها بالجهر، على خلاف سنة الصلاة النهارية، تشبهها في كونها يجتمع الناس لها، تشبهها في كونها تكون قبل الخطبة، وهذه كافية في الشبه من غير. أما إذا أريد أن يضاف إليها التكبير فهذا يعني لا نسلم أن قوله كما كان يصلي في العيدين يعني تشمل هذا أيضا. الله أعلم. فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. فاستسقى وحول رداءه، هذه سنة الاستسقاء أن يحول الرداء. قال البشار رحمه الله وللرداء بعد الفراغ حولي ولا تنكس والنساء لا تفعلي. وهذا يدل له حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه، ويدل له أيضا حديث عبد الله بن زيد عند الإمام عند أبي داود أن رسول في صفة الاستسقاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه. فهؤلاء جميعا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وهذا مذهبنا، وهذا ما أفاده هذا الحديث هو الذي ذهبنا إليه، وذهب إليه أيضا الشافعية والحنابلة. الحنفية يقولون إنه لا تحويل للرداء، والنص والحديث نص في الباب هو وغيره، هذا حديث عبد الله بن زيد في الموطأ نص في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، وكذلك حديث أبي هريرة عند الذي ذكرت لكم عند أبي داود بن ماجه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد عند أبي نص في المسألة، لا وجه لقول أبي حنيفة. يستدل له أصحابه رحمهم الله بأن الدعاء الاستسقاء دعاء، والدعاء من سنته، ليس من سنة الدعاء أن يحول أن يقلب الثياب أن يحول الرداء. إذا كنت تصلي وسلمت ودعوت تقلب رداءك، إذا قال لك أبوك، إذا قلت لأبيك يا أبي يا أباه ادعو الله لي، يقول لك انتظر فيقلب رداءه، فكذلك سائر الأدعية لا تقلب فيها الرداء. فقال أصحاب أبي حنيفة إنه يسن به بدعاء الاستسقاء السنة بسائر الأدعية، وهذا فيه أعظم النظر، لأن هذا قياس في مقابلة النص، وليس لأحد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ولذلك خالف أبا حنيفة رحمه الله صاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف، لأن القول هذا قول ضعيف جدا. فكيف يحول الرداء؟ مذهبنا ومذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي في القديم أن ما أن أن أن طرفه الأيمن يصير على الكتف الأيسر، وأن طرفه الأيسر يصير على الكتف الأيمن. وضح الصورة، هذا الذي هو على الكتف الأيمن يصير يجيء هنا، وهذا الذي على الكتف الأيسر يصير على الكتف الأيمن. واضح هذا؟ طيب. وذهب الشافعية في الجديد إلى أن قلب الرداء بتنكيسه، يعني الطرف الأسفل يصير أعلى والطرف الأعلى يصير أسفل. نحن استدللنا برواية لحديث عبد الله بن زيد هذا عند أبي داود، وفيها أنه قال: فجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. وهذا صريح جدا. مثل ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب بنا إلى أن قال: وثم حول فحول رداءه فجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد يستدل برواية لحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد لما ذهب يحول رداءه فقل عليه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. مفهوم؟ أراد أن يحول الرداء قال فثقل عليه، فلما ثقل عليه جعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. معنى مفهوم الكلام أنه لو لم يثقل عليه كيف كان يصنع؟ لجعل أسفل أعلى والأعلى أسفل. لكن نحن نقول إن الذي رواه الأكثرون هو ما يذهب إليه الجمهور، هذا الذي رواه الأكثرون قالوا حول رداءه. تساءل الناس لماذا يحول الرداء؟ وجود حول الرداء أنه ليس من عادة الداعي أن يحول رداءه. قال كثير من العلماء هذا التحويل على جهة التفاؤل، يحول رداءه تفاؤلا لأن يحول الله حال الجدب إلى حال الخصب وحال القحط إلى حال الري. هذا ذهب إليه كثير من العلماء على جهة الفأل. القاضي أبو بكر بن عربي صاحبنا دفين فاس قال لا يمكن أن يحمل هذا على الفأل. لماذا؟ قال لأن الفأل يكون إذا لم يفعل الشيء بالقصد. أنت مثلا تقول صاحبك الله يجزيك الخير قضي لي هذه الحاجة وكذا، فتسمع إنسان ولا تسمع كذا الله أكبر. نحن المغاربة نتفائل عندما يكون يقول قائلنا على قول الله أكبر، يعني الفعل هذا شو سبحان على قول الله أكبر. هل أنت تقصد أن توقع كلامك عند الأذان؟ مثلا يقول تكلمه فتطلب منه شيئا فتسمع متكلما يقول الله يسخر. فمثلا أسألك أنا أذهب أم لا نذهب كذا، فيجي واحد ويكلم غيرك يقول الله يسخر، تتفائل أنت أنه وراء هذا الدعاء بتسخير وقع في مناسبا لكلامكما. هل أنا وياك نقصد يقع؟ هذا الذي يقوله ابن عربي، يقول إن الفعل يكون عندما يعرى عن القصد. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل قصد إلى تحويل الرداء أم لم يقصد؟ قال فإن هذا إذن لا يمكن أن يحمل على الفعل. فعلى أي شيء يحمل إذن؟ قال يحمل هذا كانت إشارة، هذه كانت إشارة بينه وبين ربه. ربه قال له حول رداءك لنحول الذي بك. إشارة بينه وبين ربه. لكن هذا الذي قاله القاضي رحمه الله يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. قاله ربه ما لا يمكن أن يتسور هذا الحائط أبو بكر العربي، وإن جل قدره يحتاج إلى نقل ولا نقل، على أن النتيجة واحدة. ما هي النتيجة؟ هو تحويل الحال، تحويل الرداء فيتحول الحال، إلا أن الأكثرين جعلوه من باب الفعل وهو جعله من باب الإشارة. ومذهب الأكثرين أحسن من مذهبه، لأن مذهبه متوقف على النقل. أي نعم، الله أعلم. قال يحيى: وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال: ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، ثم يخطب قائما ويدعو ويستقبل القبلة ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، ويجهر في الركعتين بالقراءة، وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويستقبلون القبلة وهم قعود. قال يحيى: وسئل مالك كم صلاة الاستسقاء؟ قال: ركعتان. وهذا سمعتم الأحاديث في حديث عبد الله بن زيد عند غير مالك في الصحيحين، أنه في رواية أنه صلى ركعتين، وفي رواية أنه صلى ركعتين فجهر فيهما بالقراءة، وحديث ابن عباس عند أحمد وغيره فصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين إلى آخره. لا محل خلاف بين الجمهور أن الاستسقاء ركعتان. نعم. ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة. هذا هو الاستسقاء، ركعتان قبل الخطبة. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب بنا. وثم دالة على الترتيب. ثم إن النذر يقتضي ذلك أيضا. طبعا هذا حديث حديث أبي هريرة يغنينا عن حديث ابن عباس الدال بعمومه على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، لأنه قال فيه: فصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. هذا بمفهومه وذاك بمنطوقه. النذر أيضا يقتضي ذلك، فإن الصلاة حق لله، والدعاء حق للعبد، والأولى تقديم الذي لله على الذي للعبد. وهذا الذي أشار إليه القرآن في الفاتحة: قدم الثناء على المسألة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. عاجت المسألة. في التشهد قدم الثناء على المسألة، التحيات لله والصلوات كلها ثناء ثم المسألة. في الاستخارة أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الذي لله على الذي لك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. فقدم الذي لله على الذي لعب. روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يدعو، لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. فدله على تقديم الذي لله على الذي له. وكذلك في الاستسقاء يقدم الذي لله وهو الصلاة على الذي للعبد وهو الخطبة. قال طبعا عندما نقول يقدم الصلاة قبل الخطبة، هذا فيه إثبات للخطبة، وهذا مذهب الجمهور. خالف الحنفية، قالوا صلاة الاستسقاء لا خطبة فيها. استدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي ذكرناه لكم عند أحمد والترمذي والنسائي، لما سأله أمير المدينة، سمعتموه مرات في مجلسنا هذا، فقال صلى الله، فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى ولم يخطب خطبتكم هذه، ولم يزل في التضرع إلى آخر الحديث. فقالوا: ها هو النبي، ها هو ابن عباس نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خطب، إذن صلاة الاستسقاء إلى خطبة فيها. وعجبا للحنفية رحمهم الله إذ يستدلون بهذا الحديث وهم لا يذهبون إلى ما فيه، هو فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هم يقولون الاستسقاء لا صلاة فيه، ونحن استدلنا بهذا الحديث، نحن وجمهور استدلنا بهذا الحديث، هم لم يذهبوا إلى ما فيه، هنا يقولون هذا الحديث دليل. لما كان دليلا يجب أن يكون دليلا في كل شيء، أو لا تستدلوا به في شيء، تفقين. ثم هل النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابن عباس رضي الله عنهما قال ولم يخطب، أو قال ولم يخطب خطبتكم؟ ماذا قال ابن عباس؟ ما الذي نفى؟ أنفى الخطبة أو نفى خطبتهم؟ لم ينفي الخطبة، هو لم يقل ولم يخطب، قال ولم يخطب خطبتكم، وفي رواية ولم يخطب كخطبتكم. عندما ينفي مثل الخطبة أو ينفي خطبة المخاطبين، هذا لا يلزم منه أن انتفاء الخطبة جميعا، ولا لا؟ إنما نفى، هو قال ولم يخطب خطبتكم، ولكن لم يزل في التضرع والتكبير والدعاء، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب لكنه لم يخطب كخطبتهم، مفهوم الكلام؟ فهذا أيضا دليل على ثبوت الخطبة لا على انتفائها. فإذا قد يسأل سائل: فلماذا ابن عباس رضي الله عنهما نفى أن تكون الخطبة كخطبتهم؟ هذا يشير إليه قوله بعد ذلك: ولكن لم يزل في التضرع والتكبير والدعاء، كأنه يشير إلى أن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها كثير من التضرع والتكبير والدعاء، ولعل خطبهم كانت خالية من ذلك أو مقلة منه. نعم، الله أعلم. فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما، ثم يخطب قائما، هذه سنة الخطبة. طبعا سنة الخطبة عندنا نحن الجمهور، أما الحنفية لا كلام لهم في هذا، لأنهم يرون أن الاستسقاء لا خطبة فيها أصلا. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما تفعلون الآن. فيصلي ركعتين ثم يخطب قائما ويدعو، ويدعو، يخطب قائما ويدعو، ويستحب له أن يرفع يديه في الدعاء، فقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وهذه صفة، يرفع يديه، فأنت ترفع يديك، الرافع دعاء يديه، هذه صفة رفعه يديه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك. روى الترمذي عن عمير مولى أبي اللحم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي، وجعل يديه قبلة وجهه لم يجاوز بهما رأسه، ذاك يدعو حتى يرى بياض، هذا كفاه صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بهما رأسه، وفي رواية وهو مقبل بباطن كفيه على وجهه، هكذا في الاستسقاء. وعندنا طريقة أخرى أيضا صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاستقبل السماء بظهور كفيه، جعل باطن كفيه إلى الأرض، رفع يديه وظهورهما، ظهور كفيه، ظهور يديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وباطنهما إلى الأرض، كأنه صلى الله عليه وسلم فعل هكذا. قال ابن سيرين: هذه الاستجارة. وقال الحميدي شيخ البخاري: قال هذا الابتهال، يعني شدة الضراعة في الدعاء. نعم. ويدعو، ليس في الاستسقاء لفظ محدود لا ينبغي تجاوزه، يجب على الناس قوله، لا، بل يدعو الإنسان بما شاء إذا كان يجري في مضمار الاستسقاء، ولكن الأفضل أن يدعو بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم التماسا للبركة دعائه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الموطأ بعض ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويدعو ويستقبل القبلة. نعم، وصح بذلك الأحاديث التي سمعته. نعم. ويحول رداءه حين يستقبل القبلة. ويحول رداءه حين يستقبل القبلة، نحن قلنا ذكرنا ما يدل على ذلك، وسيأتي أيضا تصريح الإمام مالك رحمه الله بكيفية هذا القلب والتحويل. نعم. ويجهر في الركعتين بالقراءة، وهذا في ورد في الصحيح في البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم. وإذا حول رداءه جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه، وهذا خلافا للشافعية في الجديد، في الجديد. نعم. ويحول الناس، وهذا يدل له ما رواه أبو داود حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود، فجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وحديث أبي هريرة عند أحمد وغيره، فجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر، وهو ظاهر. نعم. ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه، ويحول الناس أرديتهم أيضا، الإمام إذا كان يدعو، إذا صلى بالناس الاستسقاء وقام فخطبهم ثم استقبل القبلة، إذا استقبل القبلة سيستدبر الناس، سيوليهم ظهره، حين يوليهم ظهره فإنه يحول رداءه ويدعو، وإذا حول الإمام رداءه يحول الناس أرضيتهم أيضا، وهذا ورد في السنن أن الناس أيضا يحولون، خلافا لمن ذهب من العلماء أن الناس لا يحولون وإنما يحول الإمام فقط، لأنه قال وحول الناس وحول الناس أرضيتهم أيضا، لكنهم يحولونها من قعود ولا يقومون ليحولوها، هم يكونون قاعدين فيبقون قاعدين ويحولون أرضيتهم من قعود. نعم. ويستقبلون القبلة وهم قعود، ويستقبلون القبلة، هم مستقبلو القبلة، مذ صلوا جلسوا ينصتون إلى خطبة إمامهم فيبقون جالسين كما على هيئتهم مستقبلي قبلة ويحولون أرضيتهم على هيئتهم تلك. نعم. ثم قال رحمه الله، وهذه أمور ينبغي أن يصنعها الناس إذا خرجوا للاستسقاء، ينبغي أن يصنعوا هذا الذي يذكره ها، ونحن نقرأ في كتاب الإمام مالك، هذا قول الإمام مالك، فما بال المالكية يعني يهملون هذا الذي يذكره مالك وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي به مالك من جيبه، إنما هو إرث النبي صلى الله عليه وسلم ورثه مالك وورثه للمالكية بعده، فلا ينبغي لهم أن يفرطوا في هذا الذي به يرتجى قبول ربنا سبحانه لاستصراخ خلقه وأن يسقيهم بعدما قحطوا. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. هذا دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في الاستسقاء، أصح عنه غير ذلك، وسنذكره إن شاء الله في مجلس آخر. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.